الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حكايات الحروف. يا ترى معانا حرف إيه النهاردة اللي هنحكي حكايته؟ معانا حرف العين. العين، حرف العين. بتخرج منين العين؟ بتخرج العين من وسط الحلق. فين وسط الحلق ده؟ احنا قلنا قبل كده ان ده اقصى الحلق، ده وسط الحلق، ده ادنى الحلق. وسط الحلق بالظبط بيخرج منه ايه؟ حرفين، العين والحاء. الشيخ اليوم الجزري يقول: ثم لوسطه فعين حاء. العين تخرج من وسط الحلق. طيب، خلاص عرفنا مخرج العين، عرفنا مخرج العين. صفات العين ايه؟ العين تصف بخمس صفات. ايه هي الصفات؟ ركز معايا، ركزي معايا. العين من صفاتها الجهر. احنا بلاش الكلام الكبير ده، احنا خلاص حفظنا بقى، اتفقنا ان احنا نحفظ المصطلح ونحفظ معناه ايه. قلنا جهر يعني قطاع النفس، يعني العين ما فيهاش نفس، مقطوعه النفس، تقطع نفسها تماما، ولو مشيت فيها النفس هتقلبها الحرف المجاور ليها اللي فيه نفس، اللي هو ايه جاي بعد كده، وهو حرف الحاء. طيب، يبقى مقطوعه النفس، ما بيمشيش فيها النفس، مشيش فيها النفس. طب ايه الصفه الثانيه اللي بتقابلنا في حرف العين؟ ها، كأن حد معايا بيشوفني دلوقتي بيقول لي: صفة التوسط. التوسط، لين عمر دي حروف التوسط. التوسط يعني ايه؟ احنا قلنا ان الهمزة، انا برجع للقديم ليه عشان نعرف ونفتكر، قلنا الهمزة شديدة يعني ايه مقطوعة الصوت، وقلنا الهاء رخوة يعني بيجري فيها الصوت. طب العين بين الاثنين، بين انقطاع الصوت وبين جراي الصوت، فبيسمى ده ايه؟ توسط. طيب العين ازاي حقق فيها التوسط؟ هنعرف واحنا بنحقق صوت الحرف. يبقى التوسط معناه ايه؟ جريان الصوت فتره زمنيه بسيطه. الصفه اللي هتقابلني بعد كده صفه ايه؟ ايوه ممتاز، صفه ايه؟ صفه الاستفال. العين مستفل. يعني ايه مستفل يا عم الشيخ؟ قلنا وهنكرر كتير طول ما احنا ماشيين في الحلقات عشان نحفظ الصفات. الاستفال معناه ان الحرف ده حرف مرقق، يتسفل اللسان عند النطق به، لسان يبقى تحت ما يبقاش مرتفع الى اعلى. يبقى الحرف ده ايه؟ حرف مرقق. طب الصفة اللي بعد كده اللي تقابلني ايه؟ صفة الانفتاح. يعني ايه انفتاح؟ يعني انفتاح ما بين الفكين وعدم التصاق اللسان. يعني ايه الكلام ده؟ يعني افتح من فكين اقول ايه؟ ما اقولش ع، ده اسمه اطباق. يبقى الصفة الرابعة هي صفة الايه؟ الانفتاح. الصفة الخامسة والاخيرة دي الصفة المعنوية اللي احنا بنتكلم عليها كل مرة، وهي صفة الاصمات. اصمات يعني ايه؟ اصمات يعني الحرف طالع ايه؟ بيطلع بيخرج بصعوبة. يعني بنقول الحرف ده حرف صعب، مش حرف سهل، مش سهل الخروج لانه ما بيطلعش من مقدمة اللسان، من مقدمة الفم مع اللسان. طيب كده عندنا خمس صفات، خمس صفات. طب نشوف بقى صفات القوة والضعف في العين. نشوف العين، اول صفة قوة تقابلنا هي الجهر. الجهر صفة قوة، انقطاع النفس صفة قوة. طب التوسط، التوسط يميل للشدة شوية، يبقى نقدر نقول انها صفة قوة الى حد ما. بعد كده عندي صفة الانفتاح، صفة ايه؟ صفة الاستفال، صفة ضعف اللي هي الترقيق. الانفتاح صفة ايه؟ ضعف. وبعد كده عندي صفة الاصمات المعنوية، صفة قوة. يبقى نقدر نقول ان العين حرف متوسط. طيب احنا عايزين نعرف نطقه ازاي؟ احنا كل الكلام ده كله ممكن ما نعرفوش، مش عايزين نعرفه، لا مهم نعرفه. انا يهمني قوي بقى ازاي ننطق الحرف. العين حالتها ايه في القرآن؟ ليها سبع حالات. احنا قلنا فيما عدا الهمزة كل حرف هيقابلنا ليه سبع حالات. طب ايه حالات العين؟ العين اما انها تاتي ساكنه في القران، او محركه بفتح، او محركه بضم، او محركه بكسر، او مشدده بفتح، او مشدده بضم، او مشدده بكسر. دول السبع حالات. هات لي حاله تخرج عن السبع حالات دول، ان شاء الله مش هتلاقي، هم سبع حالات بس. طيب انطقهم ازاي السبع حالات دول؟ احنا اتفقنا لما يكون الحرف ساكن او مشدد بجيب قبليه حرف متحرك باي حركه، فهنجيب الهمزه متحركه مثلا بالفتح. طب اسمع صوت العين بقى، دي العين الساكنه. الله، قول يا عم الشيخ ده انت كده مسهلها قوي، ده في ناس بتقولها لا ده خطا. زي ما بقول لك اعمل، زي ما بقول لحضرتك وبتسمعيني اعملي زي بالظبط، قلدوني بس هو ده صوت العين، لا يخرج عن، لا يزيد عن كده ولا يقل عن كده. طيب احنا قلنا صفه التوسط هنطبقها ازاي؟ هنطبقها كده، مشي الصوت شويه صغيرين بس، ما تمشيهوش كتير، اقول ما مشوش اكتر من كده، اقول ايه يا عم ما ينفعش. طيب وما اعملش فيها شده، ما اقطعش صوت مره واحده، اقول زي ما نشوف الاخطاء بعد كده بنيجي نتكلم على الاخطاء، هنسمع كلام كتير قوي قوي قوي في الاخطاء. طيب يبقى احنا عندنا العين الساكنة نطقها بالشكل ده ما تزيدش عن كده. طيب العين المتحركة بفتح ع، العين المتحركة بضم عو، وخدوا بالكم العين المضمومة دي الأخطاء بتقع فيها كتير جدا. ليه؟ لأن العين حرف بيخرج من الحلق والحلق مش ممسوك المخرج فيه قوي، فالضمة تبان أكثر. بس مع ناس كتير بتقول إيه أو أو هي عو، يبقى إيه أع ع عو. طيب المكسورة عي، ترقيقها أكبر. ليه؟ لأن الكسر بيسحب للترقيق قوي عي. طيب المشدد بفتح، أجيب قبليه برضو إيه حرف متحرك، همزة متحركة بفتح، أقول إيه أع ع، المشدد بضم أعو، المشدد بكسر أعي. كده جبنا السبع حالات، نقولهم بقى ورا بعض كده وتابعوني كويس واسمعوني كويس عشان صوت العين لا يخرج عن هذه الحالات السبع، مش هيخرج عن السبع حالات دول. أع ع عو أع أعو أعي. يعني أظن في حد بيضحك بيقول إيه أعو أعا أعي، لا ده دي أنا بفصل الحروف عن الكلمات، مفيش كلمة في القرآن اسمها أعا ولا أعو، أنا كل الحكاية أنا بفصل الحروف عشان نعرف نطقها. بعد كده بقى نبتدي بقى نتكلم على الأخطاء ونقول خد بالك ما تقولش ده، ما تقولهاش بالشكل ده وقولها بالشكل ده. طيب دي حالات العين. كان الشيخ بيقول لنا حاجة جميلة جدا، كان يقول خد بالك بعبع العين. إيه بعبع العين دي؟ بعبع العين يعني مش هقول لما تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، بعبع العين يعني اظهر فيها الجهر، انقطاع النفس. يعني ايه؟ يعني امنع النفس تماما، ما تخليش النفس يطلع مع العين. قول كده ع ع عو، ما قولش ع عو ع، سامعين نفس؟ النفس طلع فخلى الحرف بقى باهت، يمكن يميل شويه المخرج اللي جنبيه وهو حرف الايه الحاء. خلاص خدنا بالنا وعرفنا نعرف الكلام ده كويس قوي. نخش بقى على الاخطاء. عندي اخطاء في حرف العين كتيره جدا، انا هكتفي بالمشهور منها واللي كتير بيقع ما يقع فيه بعض اخواننا واخواتنا اللي بيقراوا القران. اول خطا بيقابلنا هو عدم تمكين المخرج ونطق الحرف نطق صحيح. احنا لسه قايلين دلوقتي نطقه صحيح، طب نحط بقى الحرف في كلمه عشان نشوف نطقه الصحيح. يعمهون، انا قلتها صح كده، اسمعوا كده وشوفوا العين هتختفي ازاي. يعمهون يعمهون يعمهون، انا كده ما جبتش عين خالص، انا اسقطت حرف من القران وجبت حرف بديل ليه ما اعرفش ايه هو. يعمهون يا يا يا يا عم، لازم تطلع العين، لازم العين تخرج من مخرجها واسمع صوتها كويس، خاصة إذا كانت ساكنة. يعني وهي ساكنة أهتم بيها أكتر؟ لأن وهي ساكنة لازم الصفات كلها تظهر فيها. طب وهي متحركة؟ انتقالها للحركة بيخلي الأمر مش محتاج مني جهد كبير، لكن وهي ساكنة لازم أبين صوتها وإلا تختفي تماما. يبقى إيه؟ يعمهون، سمع صوت العين؟ يع، ما قولش يع يع، انا عملت قطعت صوت وما بينش المخرج خالص. طب نجيب مثال تاني، الاعمى الاعمى، بنسمع الاعمى الاعمى. طيب هقول لكم على خطا يمكن كتير قوي قوي قوي في الفاتحه، اياك نعبد، سمع صوت العين مني؟ العين طلعت، انا طلعتها، لكن الخطا فين بقى؟ ان انا حاجه من ثلاثه، يعني في ثلاث اخطاء بسمعهم في حرف العين في اياك نعبد. العين هنا ساكنه، نع العين ساكنه. اول خطا بسمعه هو الشده في العين، تلاقي الشيخ هو بيقرا يقول ايه اياك نعبد نعبد، لا دي مش عين، ده هنا غير صفه، والصفه ممكن تؤدي الى تغيير الحرف بالكليه زي ما نشوف بعد كده واحنا ماشيين. يعني انا لو غيرت صفه في التاء هبدلها بدال، ولو غيرت صفه في الدال هبدلها بتاء، كذلك السين والزاي، وتاني والذال والثاء، كل الحروف دي بتبقى مشتركه في المخرج ومختلفه في الصفه، لو غيرت الصفه دي ابدل الحرف على طول، فخد بالك. يبقى انا محتاج ايه؟ ما اعملش شده، ما اقولش نعبد. طيب ايه الخطا التاني اللي انا بسمعه في العين في نعبد؟ بنسمع ناس بتمشي الصوت زياده شويه، إياك نعبد لا ده كتير، انت كده دخلت في رخاوة. رخاوة يعني ايه؟ جرين صوت بشكل كبير، واحنا عندنا ده توسط، لا هو بيجري الصوت بشكل كبير ولا بينقطع الصوت. يبقى مهم تطبيق الصفة، مهم نعرف الصفات، مهم جدا. طب الخطأ بقى اللي بسمعه وبيضايقني قوي هو المبالغة في صوت العين. بسمع ناس تقول ايه إياك نعبد نعبد، يا عم ما ينفعش الكلام ده، الكلام ده فيه مبالغة غير عادية، هو حرف العين بيطلع بالشكل ده؟ ده أنا بتكلم في كلامي العادي، بتكلم بنطق حرف العين بشكل سهل، أنا بقول عادل، ما بقولش عادل، صح ولا إيه؟ فأبقى أنا في كلامي العادي العين بتطلع مظبوطة، واجي في القرآن وطلعها بشكل مستبشع؟ لا ما ينفعش. انا بعلمك عشان تاخد بالك. ايه تاني بيقابلني من اخطاء في حرف العين؟ الخطأ التاني بيقابلني اذا تكررت العين. يعني اذا تكررت العين، اذا جت عين عين وراها عين تانية، دي في اخر الكلمة ودي في اول الكلمة، الخطأ بيقع فين؟ بيقع في اسقاط واحدة منهم. طب نسمع، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ينزع عنهما، قد ينزع عنهما، دي عين في اخر الكلمة وعين في اول الكلمة، اسمعوا كده الخطأ، ينزع عنهما، ينزع عنهما، اسمعوا الصح، ينزع عنهما، في فرق؟ طبعا في فرق. انا في الاولى العين الاولى بقت باهتة ما كانتش باينة خالص. طب نجيب مثال تاني، نجيب مثال تاني، نطبع على قلوبهم، نطبع على قلوبهم، الخطأ فين؟ نطبع على، نطبع على، نطبع على، العين بهتت خالص ما بقتش باينه. يا شيخ خد بالك، يا اختي خدي بالك، انا كده ممكن اسقط حرف من القرآن وانا بنطق الحرف دوت بشكل فيه تراخي، فيه تهاون. ولينا تهاون مع القرآن؟ امال عايز اخد الحرف بعشر بحسن والحسن عشر امثالها، اخدها ازاي وانا بتراخى في نطق الحرف؟ طيب نقول خطأ تاني عشان الوقت، برضو من الأخطاء هو تفخيم العين، وإحنا قلنا العين مستفلة يعني مرققة، يعني هي عا على طول، عا دي مش في القرآن، يعني بقول عا مش في القرآن خالص. العظي، أما أقول مثلا عظيم، ينفع أقول عظيم؟ عا دي لها مكان تاني مش في القرآن، هي عا، عظيم. ايه اللي سبب اللي خلاني فخمتها؟ هو قربها من مخرج الايه، او اللي الحرف اللي جه بعديها حرف الظاء، والظاء حرف من الحروف المطبقه المستعليه، مع انه مكسور لكنه قوي. ايه تاني؟ نجيب مثال تاني، والعاقبه للمتقين. كتير من الناس يقول والعاقبه للمتقين، قلنا مش في القران، هي والعا، والعاقبه للمتقين. ايه من الاخطاء التانيه تقابلنا؟ اذا جاورت الهاء او جاورت الهمزه، ليه؟ عشان قرب المخرج. طب نجي مثال عشان بالمثال يتضح البيان. كلا لا تطع هو اسجد، كلا لا تطع هو، عين يجي بعديها هاء، كتير الناس بيقول ايه، كلا لا تطع هو اسجد واقترب، لا تطع هو، تطعه، تطعه، في العين يا عم وقعت منك لانك انت اتعاملت معاها بتراخي، لا تطعه، تطعه، تطعه، ما ينفعش نقولها تطعه، يبقى انا اسقطتها. طيب نجيب مثال الهمزه، ارجع اليهم. الهمزه حرف فيه شده وفيه جهر، انقطاع صوت ونفس، خد بالك ما توصلش العين الى الهمزه، ما اقولش ارجع اليهم، ارجع اليهم، ارجع اليهم، هي ارجع اليهم، جع. طيب اخر خطا ممكن نتكلم فيه، اذا سكنت العين وجاورت حرف من حروف الهمس، اللي هي حروف ايه، فحثه شخص سكت. طيب نجيب امثله، خدوا بالكم، فاعترفوا، فاعترفوا، ما اقولش فاحترفوا، فاحترفوا ليه؟ لان انت هتخليها حرف قريب للهمس، والحاء اللي معاها هي اللي قريب للهمس، يبقى ابدلها بحاء، فاحترفوا لا، ولا اقول محشار، محشار يا شيخ، هي محشار ولا معشار؟ معشار. ولا اقول المحصرات، المح هي المع، يبقى انا لو مشيت نفس في العين تنقلب الى حاء. نجيب مثال تاني، يعفون، ده الصح، الخطأ يعفون، يعفون، يا عم خد بالك، الله يكرمك. يبقى احنا عرفنا دلوقتي، يبقى انا اخد بالي من قلب العين الى حاء اذا جاورت حرف من حروف الايه، الهمس. اذا جاي بعديها حرف من حروف الهمس، خد بالك عشان ما تصبغهاش بصبغه الهمس وتبقى حاء، ما قلش يحفون. يحفون ايه يا عم؟ هي يعفون. طيب كده انا وصلت لنهاية الحلقة. هذا ما اعلم، والله تعالى اعلى واعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. القاكم غدا باذن الله تعالى مع حرف جديد وهو حرف الحاء. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.